سوامان سوامان احيو ديفة نحيا عيان سوامان سوامان اتك صفة ذيك نعان اتك صفة ذيك نعان سوامان سوامان احيو ديفة نحيا عيان سوامان سوامان اتك صفة ذيك نعان اتك صفة ذيك نعان نزران ضبايا فيه يسويك دون البحريق أقول مغفوذ مهي قور ناس نحيفة نفلش فيه أرمي خرب من الأمور ناس نحيفة نفلش فيه أرمي خرب من الأمور أرمي خرب من الأمور سوامان سوامان أحيي ديفة نكي عيان سوامان سوامان اتك صفة ذيك نعان اتك صفة ذيك نعان موذك من منسيك كير احسد منك ديوكسي ويدعوين عندك نيك ديوفاين ينزل وضعك وصغفتين عندك نيك ديوفاين ينزل وضعك وصغفتين ينزل وضعك وصغفتين سوامان سوامان احيو ديفة بنك يا عيان سوامان سوامان Générale, à tes sauts fabriques générales.